وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه هو بقى شر؟ اني وجدت امرأة تملكهم، يعني تحكمهم امرأة، زي مثلا بتاعت وزيرة بريطانيا دي تاتشر اللي قعدت كده برضه ورجالة قاعدين ومش عارف، ما منعش ان يكون امرأة لها مواهبها ست. خلاص، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء. اوتيت من كل شيء مش زي ما انت قلت اوتينا من كل شيء، انت اوتيت حاجة تانية، وهي اوتيت من كل شيء بالنسبة لأقرانها. ولها عرش عظيم. العرش هو مكان جلوس الملك، وكان عادة يتمشى مع عظمة الملك، ودي احنا بنشوفها في بلادنا. يعني مثلا لما يكون بلدنا فيها شيخ غفر يبقى عالم الايه دكة خشب يقعدوا عليه، خلاص شيخ البلد يعملها برضو دكة كده انما يفرشها بحاجة، العمدة يجيب كنبة اسطنبولي ويقعد عليه، التاني بقى يجيب كراسي مش عارف من عند مين وعند مين. الله، يبقى العرش ده اللي هو ايه الجلسة المتمكن اللي بيدبر الامور. كونه يبقى عظيم دليل على ان الايه المملكة فيها ايه عظم. طب ازاي يوصف الهدهد العرش بانه عظيم، مع ان يوصف عرش ربنا بالايه العرش العظيم، بالعرش الايه هذا عظيم بالنسبة للملوك، انما عظيم عرش الله عظيم بالنسبة لكل الخلق. الله، ما شاء الله.